وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أسود. الله أكبر. بالله عليكم، هل تقدر تقول الكلام ده؟ ونقل الأرض عن ابن مسعود على ما أذكر نفس النص ده، هل أنت بسهولة تقدر تقول النص ده؟ أو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أي، أنا لا أدري. أنت فعلا لا تدري؟ تحس بالكلام ده؟ يعني أنت حضرتك دلوقتي حاسة، لو أنت دلوقتي بين الجنة والنار، أنت حاسة إن أنت مش عارفة هتروحي فين؟ لا أدري إلى أيهما. في ناس بيقول لك إيه، اللهم ألحقهم بنا في الفردوس الأعلى. في ناس دي طريقته في الحياة، لسان حاله عايش بالطريقة دي، نسأل الله أن يلحقنا، ربنا يهديهم ويلحقهم بنا في الفردوس الأعلى. يعني هو حاسس إن هو داخل الفردوس الأعلى وبيسأل الله أن يلحقوا بعض الناس اللي وراه. تفرق كتير جدا. ويقول: هذا علي رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل، يقول: فأما طول الأمل فينسي الآخرة. يعني ينسي الآخرة؟ أنا يقول لك السنة الجاية هنعمل كذا، الشهر الجاي هعمل كذا، وأنا هو دلوقتي في تانية جامعة. يقول لك لما أتخرج وخلص جيشي هسافر مش عارف المكسيك، وهعمل حضر إيه وهعمل ايه، وكانه طول الامل قاعد يفكر يفكر يفكر. واكفانه قد نسجت وخرجت اليوم من المصنع. الكفن اللي هيتكفن دي النهارده في حد اشتراه من القاهره، وهيبيعه الواحد في عبود، والراجل ده سبحان الله هينزل يجيب محافظه كذا ويبيعه في قريه كذا. ده كفن، ده كفن بتاع فلان اللي بيفكر لما يتخرج ويسافر ايه هيعمل ايه ده ايه. يقول: فاما طول الامل فينسي الاخره، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الا وان الدنيا قد ولت مدبره والاخره مقبله. اتباع الهوى يصد عن الحق. انا شفت النهارده في الحرب الاوكرانيه دي تلاقوا ما شاء الله النهارده ناس متحيه وسمت الله أكبر حاجة كده طول بعرض، ويكون رايح فينا ابن الحلال، أنا رايح أقاتل مع الروس ضد الأوكران في سبيل الله، هي لله هي لله لا بشيء سوى سبحان الله. فده واحد يرى أن ده قتال في سبيل الله، هو رايح يخرج يغزو في سبيل الله ويقاتل تحت راية ولي أمره، وهو ده المعنى اللي هو طيب اتباع الهوى والدفن. سبحان الله، يصد عن الحق. في أكثر من كده، إلا قتل عثمان رضي الله عنه طعنه كم طعنه؟ 9 طعن. قال: 3 لله، رجل المخلص، و6 لما كان في صدره. يعني شوف شوف العمق. ده اللي قتل عثمان يقول لك: والله العظيم قتلته لله، والله قتلته لله لا لشيء سواه. يعني دول بيفكروك في الراجل اللي كان يعني في واحدة كانت تبكي ومظلومة يعني، وفي واحد سرق وبتاع وكذا. فأحد الناس أهل الشر البعداء قال لها: خلاص هقتلهولك بس المقابل كذا. ده تبكي قالت: والله ما معي. الله خلاص هقتله لوجه الله. انتوا عارفين المعنى ده؟ أقتله لوجه الله، أقتله لوجه الله. سبحان الله. دول قتل عثمان وطعنه 9 طعنات، يقول لك 3 لما في صدر، 3 لله و6 لما في صدر. وفي الآخر خالص وقفوا على قبر، وقفوا على بيت عثمان يمنعون أن جسد عثمان يخرج ليدفن في البقيع. يقولوا لا، لا يدفن إلا في مقابر اليهود. ودول مين يا جماعة؟ دول النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم وشأن من يسير خلفهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. يعني أنت أبو بكر ويا عمر، وأنت عبد الله بن عمرو بن العاص،

ينفعك هنا في إجابة السؤال. طبعا هتفاجئ إن السؤال ده إيه ده؟ ده الموضوع ده لا يا شيخ، هو ربنا هيسأل السؤال ده اللي بيتعلمه العلم الشرعي. يعني أنت في الدنيا تشتغل علم دنيوي وأمور دنيوية هتاخد عليها أجور، وبتعود الآخرة بس هم اللي هيتحاسبوا؟ لا، الكل هيتحاسب، الكل هيتحاسب على السؤال ده. قال ابن أبي مليك: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل ومثله، يعني مش حد واثق يعني. يقول لك أنا أدركت 30 واحد من الصحابة، 30 واحد من الصحابة. ولذلك بعض الآثار أيضا إن هو كان يدرك الصحابة رضي الله عنه، يسأل الواحد منهم المسألة فيحيل على أخيه، وأخيه يحيل عليه ثالث، والثالث يحيل على الرابع حتى تعود للأول. إحنا النهاردة في واحد ممكن يسأل سؤال لشيخ وتلاقي واحد بيتطوع هو اللي يجاوب، سواء موقع التواصل ولا إيه، ولا في البث ولا غيره يعني. فأخي كفاك المؤنة إن هو بيسأل حد من العلماء مثلا أو الدعاء، أنت إيه اللي مدخلك في الدخلة دي؟ أنا عاوز أتحاسب عليه، عاوز أنا إيه أشارك في الموضوع. يقول: وقال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نسأل الله السلام. إن ممكن إن ده يحصل، ممكن إن ده يحصل. لذلك من المعاني النفيسة جدا جدا، ومن الأشياء الرائعة في الناس الكبار تلاقي دايما حياتهم مختلفة في الطاعة عننا احنا. من ناحية ايه؟ من ناحية ان زي، خلوني اقرأ مقال جميل بيتكلم على الناس دي، ان في نهاية الفكرة دي انك هتشعر فعلا ان لو في بيتك حد كبير في السن فانت في بيتك باب من ابواب الجنة، فاحرص على المكس بجواره. كان اخونا الشيخ الفاضل علي الفيفي بيقول ايه؟ بيقول: تحدث الاولون عن ايمان كايمان العجاز، وقصد النقاء والعمق والخشيه. بيقول يعني كان دايما السلف يقولون، وناس كتير يقول لك ايه: اللهم ارزقنا ايمان كايمان العجائز. يعني ايه كايمان العجائز؟ الفطره، ناس كده على الفطره، ناس زهدوا في الدنيا، ناس سبحان الله يعني تحس ان متعتق فيهم تراب المقابر. فيقول: وكان السلف يقصد ان يقصدون النقاء والعمق والخشيه. تقول: لكن نحن فهمنا السطحيه والبرود ومسح الجهل، كأنها إيه؟ الناس يعني عندهم جهل. تقول: دعني أحدثك عن هذا الإيمان الذي تأملته فوجدته أخصب ما يكون وأعمق ما يكون، إيمانا متوشحا برداء الخوف من الله وحبه، فكرة الرجاء الإيمان كلمه، والدندنة بذكره آناء الليل وأطراف النهار. وأكيد كلكم إن شاء الله هتوقفوا على الكلام. يقول: هل سبق وسمعت سبعينيا يقرأ القرآن وهو ماهر في تلاوته؟ أكيد كلنا مر علينا حد عنده 70 سنة بيقرأ صوته جميل في القرآن وتلاوته كويس. يقول: إنك إن مر عليك ذلك فلابد وأن تحدثني عما دهنك من معاني الخشوع والهيبة والجلال. تحس بها دايما في سبحان الله في كلامهم الهيبة والجلال. يقول: إن الشيخ الكبير إذا قرأ القرآن كان لتلاوته أثر على النفس لا تبلغه تلاوة الشاب المتقن بالصوت الندي والتطريب العجيب. ليه بقى؟ شوف الكلام عالي الرائع. يقول: هو ده الخلاصة اللي يمكن مرتبطة بكلام ابن القيم. يقول: إن الشيخ الكبير يقرأ بصوت متعفر بتراب المقابر التي بات ينتظرها وتنتظره، لا يفهم مقام الصبا والحجاز والنهوان، لكنه يفهم جيدا مقام الخشية والإخبات والتحزين. يا سلام، مش عارف أعلق عليها الكلام ده ولا مش عارف أعلق عليه. كلام كده يتحط على جدار القلب. يقول: إذا قال كل نفس ذائقة الموت رأيت نعشا حاضرا وبجواره الأكفان تنتفض. والله كلام فعلا، تشوفهم كده واحنا رايحين نصلي الفجر نشوفهم هم ايه، يعني كأن ملائكة يعني من البشر تداعب ملائكة